حكاية قديمة عايز تعرف أحداثها، قصة جديدة تحب تعرف أصولها، أو حكمة أصيلة تعرف تاريخها ومين اللي قالها. هتسمع معانا أصل الحكاية مع داليا عبد الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصل الحكاية. نكمل معكم أعزائي المستمعين لقاءنا مع دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، عن المتوارث في حياتنا اليومية من مسميات الأماكن التي ما زالت بنفس أسمائها من عهد المصري القديم. أما عن طيبة وهي مدينة الأقصر الحالية، فورد ذكرها في النصوص المصرية القديمة باسم طائبة، ربما بمعنى الحرم أو المكان المقدس، ثم أصبحت في اليونانية تيباي، وهو الاسم الذي اشتق منه كل المسميات في اللغات الأوروبية الحديثة سيبس، وفي وأيضا في الإنجليزية، ثم استمرت في اللغة العربية باسم طيبة. إذن طيبة عرفت، أو أصل الاسم في مصر القديمة هو طائبة ثم سيباي ثم طيبة في اللغة العربية. الفيوم، وهي من محافظات مصر الوسطى، ربما أن اسم الفيوم مشتق من الأصل المصري القديم بايم، أي بمعنى اليم أو البحر، إشارة إلى البحيرة الكبيرة الواقعة في الفيوم، والتي كانت تعرف باسم مرور، والذي أصبح يعرف حاليا باسم البحر الكبير أو بحر موريس. ففيوم هي في الأساس بايم، ثم في القبطية بيوم، وفي إحدى اللهجات القبطية وهي الفيومية أصبحت فيوم، ثم أضيفت إليها أداة التعريف الألف واللام في اللغة العربية تصبح الفيوم، وليس لها أدنى علاقة بما يشاع بين الناس من أنها مشتقة من ألف يوم ويوم. الفيوم من بايم ثم بيوم في القبطية ثم فيوم، ثم أضيف لها ألف لام بمعنى الفيوم، بمعنى اليم أو البحيرة. مسمى آخر له أصل، وأصل الحكاية بالنسبة لهذا المسمى، وهو اسم منف، وهي أقدم العواصم المصرية والتي اختارها مؤسس الأسرة الأولى كعاصمة، وعرفت بالعديد من المسميات، من أهمها إيني بحج أي قلعة الجدار الأبيض، وأيضا اسم من نفر أي ثابت وجميل. ومن هذا المسمى من نفر اشتق كلمة منف في اللغة العربية، ومنفس في اليونانية، ومنفي في القبطية. في نهاية الحلقة نشكر دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. لكم تحياتي، ومن الهندسة الإذاعية محمد ندى. على الأصل دور. مع داليا عبد الكريم.